ياسر من غرايب من غرايب ما بنغيب عن بعض ابدا ما بنغيب عن بعض ابدا ابدا زي اعز اتنين حبايب انا والاشواق. فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي عن فؤادي كنت فاكر الشوق يغيب لحظة واحدة عن فؤادي عن فؤادي بالزمن يتلاشى وجدي وقلبي يتلاك في بعادي في بعادي شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي شوقي قال لي مستحيل مرة يتحقق مرادي لازمني زي خلي الوفي لازمني زي خلي الوفي وصبا حبيبي وصبا حبيبي الما بعادي أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب من قرايب ما بنغيب عن بعض أبدا ما بنغيب عن بعض أبدا أبدا زي أعز اتنين حبايب أنا والأشواق. لحظة بعيد عنك بعيد عنك ضايع من أيام زماني وكل يوم كان لي في قربك أتمنى لو أحياه تاني روحي لو غنيت لك ما بتصور ما بتصور ما أعاني شوقي أبلغ من أغنايا شوقي أبلغ من أغنايا وحبي أسمى من المعاني أنا والأشواق في بعدك بقينا أكثر من قرايب من قرايب ما بنغيب عن بعضي ابدا ما بنغيب عن بعضي ابدا ابدا زي اعز اتنين حبايب انا والاشواق. كم رسالة يا حبيبي بفطرة كم رسالة يا حبيبي بفطرة أشكي بالبعد يا نسيني وأحلى كلمة مني ليك بضمنا باغ من شوقي وحنيني واحلى كلمة مني ليك بضمنا باغ من شوقي وحنيني بين حروف اشوف خيالك وانت تبسم لعيني بين حروف أشوف خيالك وانت تبسم لعيني وقبل ما أختم سلامي وقبل ما أختم سلامي أتمنى لو رداك تجيني بتمنى لو رداك تجيني أنا والأشواق في بعدك بقينا أكتر من قرايب ما بنغيب عن بعضي أبدا ما بنغيب عن بعضي أبدا أبدا أبدا أبدا زي أعز اتنين حبايب أنا والأشواق.